بيقول يعني إذا رجل عنده في مكان قمح زكاة بده ينقلها إلى الفقراء، يوصلها إلى بيوتهم، هذا بكلف مال يعني النقل 10 15 دينار أقل أكثر، هل يجوز له أن يخصم هذا من استناه الزكاة؟ ولا انت ابيض؟ حجة التنقلات من أصل هذا الزكاة، المال المعد للزكاة. والله يا شيخي فعلا هو بوجوها بوجبها، إلا أن ما تنحى عنها إلا للرز. طيب كيف تنحى عنها؟ هو ظاهرة العصر، ها؟ مصلحة العصر يا ابني، يعني هي من هاي؟ هاي من هاي. يعني أنت تقول في قول السائل شيخي اي نعم. يفعل هكذا. والله هذه فكرة جديدة، لأنه نحن إلنا ضلع فيها، ضلعنا فيها إنه كلفوني لما يعني افتار احمد السالك بهالطريقه هذه، قال لي انه المزرعه اللي مزروع فيها القمح البيدر في منطقه اسمها حسبان شيخي، يعني بعيده عند يعني طريق ناقور، على اساس اروح اجيبهم انا من هناك الاكياس واوزعها. قلت له انا يا اخي طالما انتم بدكم توزعوها هيك حتى فعلا نحقق مصلحه الفقير، نحقق مصلحه الفقير، خلينا نوديهم على المطحنه ونطحنهم ونوزعهم طحين، طحين يعني بتحصل الفائدة يعني فعلا اللي هذا. مو لكل الناس. أو مو لكل الناس قطعا، أي نعم، لأنه نحن بنتحرى الناس اللي بتعجن بتستخدم هذا القمح، لأنه في ناس يعني ما زالوا بيعجنوا وبيعملوا مفتول هذا النوع الطحين القمح. نعم. جيد هذا، فهذا خلينا نسوي هيك. قال أنا ما بعرف أحد. قلت له طيب نحن بنقوم بالواجب، بس هذا بده يعني تدفعوا ثمن الطحين، طحن وتنقلات، وهذا يعني بده يعني جهد وعلينا التوزيع. فيبدو هذا الكلام يعني بالتلم بسام لا أحمد السالك. فقال لي أحمد السالك اسأل لي الشيخ أجرة التنقلات تخصم من الزكاة بجوز ولا لا؟ طلع من هذا السؤال يعني. فنحن استفدنا كذا شغله الان، جزاكم الله خير. انتم بتعرفوا بالنسبه لانواع صدقات الفطر، ايوه نحن بنقول لا تجوز القيمه، اي نعم، وانما الطعام، اي نعم، لكن بنقول لما كان عامه الناس اليوم ليس من طعامهم القمح فضلا عن الشعير، فلذلك بدنا نطالع البديل مثل الرز مثل البرغل الى اخره. لكن منقول اذا كان الزكاه تخرج في بعض البلاد او القرى التي لا يزال اهلها يقتاتون القمح والشعير فلا يجوز البديل حتى مما كان من الطعام. فهكذا المسألة تعالج بالنسبة لها الجزئية هذه. وبالنسبة للثاني دفع أجر التنقلات من القيمة، لا ما أرى هذا، ما ترى إلا تكون نافلة يعني من صاحب العلاقة الآن في توسع، لأنه هذا راح على حساب التقرير، هو هذا الظاهر زي ما قلت انت، يعني في الجمعيات بتعمل الزكاه وبتقوم على توزيعها وكذا، يقوموا بجهودهم، اما استئجار بيت وسياره وطياره ومكاتب ويا ريت في حدود الاقتصاد لا كنبايات والى اخره. ايش في هذاك؟ توقف الامامي